الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عندي سؤال، من صاحبه؟ عند عبد الرحمن ورطك يا عبد الرحمن. أيهما أفضل، ابتداء السلام أو رده؟ طيب، كلاهما حتى الرد سنة. هاي أبا أنس، على سؤال شيخنا، أفضل أولا كلام أبي عبد الرحمن صحيح؟ يعني الرد سنة ولا واجب؟ الراجع واجب، الرد واجب، وابتداؤه خلاص واجب عين إذا كان واحدا، إذا كانوا جماعة كفائي خلاص. طيب، هذا يعني عرفت الآن، الراجح أن الرد واجب ما هو سنة. طيب، وبالنسبة للأفضلية، يعني هنا صار المستحب أفضل من الواجب، هكذا أحسنت. وقد عدوها، أظن السفاريني ذكرها في شرح ثلاثيات الإمام أحمد، وذكر هذه فائدة جانبية، ذكر الأشياء التي فيها الابتداء أفضل من يعني المندوب أفضل من الواجب في أشياء. ها، السفاريني قال ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن ابتداءه سنة ورده واجب، وهذا أحد المواضع التي السنة أفضل فيها من الواجب. الموضع الثاني إنذار المعسر واجب، وإبراؤه سنة وهو أفضل. إنذار المعسر قال واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإبراؤه إذا سامحه سنة وهو أفضل من إنذاره. والثالث التطهر قبل الوقت سنة وبه يجب. الرابع الختان قبل البلوغ سنة وبه يجب. ونظم ذلك الفرض أفضل من تطوع عابد، حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتدا إن للسلام كذاك إبر المعسرة، وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثرة أو المكثري. وقد أنهيت. طيب، انتهى. هذه الأبيات نظموها لهذه الأمور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعنه، عن من؟ علي، لا، صحيح ابن عباس رواه، أو أي غلط، ما هو من حديث علي، يا أخي غلط، حديث أبي هريرة، نعم، حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس، نعم. ها، قال في صحيحه، نعم، كل من حديث أبي هريرة وهو الصواب، مش حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة. طيب، قال وعن أبي هريرة، صوب وقولوا عن أبي هريرة عندك في وغلط عن علي. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. أخرجه مسلم. هذا فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، وهو صريح فيما دل عليه. ولهذا وإن قال بعض العلماء بالجواز وهو غلط، لأن الحديث صريح في بابه، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. هذا في اليهود والنصارى، وغيرهم من الكفار من باب أولى، من باب أولى إذا كان اليهود والنصارى أخف منهم ونهينا عن بدأتهم بالسلام، فمن دونهم أولى. قال: ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، وهو الذي دل عليه الحديث، إذ أصل النهي التحريم، وحكي عن بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام، ولكن يقتصر على قول السلام عليكم، وروي ذلك عن ابن عباس، يعني عند الضرورة، عند الضرورة إذا كان يخاف منهم مثلا، وروي عن الإمام أحمد رواية عند الضرورة والحاجة إلى ذلك. وبه قال علقمة والأوزاعي. ومن قال لا يجوز يقول إذا سلم، إن سلم على ذمي ظنه مسلما ثم بان له أنه يهودي فينبغي له أن يقول له رد علي سلامي. وروي عن ابن عمر رد علي سلامي أنه فعل ذلك، والغرض من أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة، لما يقول له رد علي سلامي، من باب أنه يظهر أنه ليس بيني وبينك ألفة ولا مسامحة ولا سلام. وعن مالك أنه لا يستحب أن يسترده، واختاره ابن العربي، فإن ابتدأ الذمي مسلما بالسلام ففي الصحيحين عن أنس مرفوعا: ألا انتهينا من إيش؟ من ابتداء السلام منا إليهم. بقي إذا هو سلم كيف نفعل؟ قال: عن أنس مرفوعا: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وجاء عن الصحابة أنهم سألوا، قالوا: إذا سلموا علينا أهل الكتاب فما نرد عليهم؟ قال: قولوا وعليكم. قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليك فقولوا عليك. وإلى هذه الروايات. طيب الآن إذا سلم إذن ظاهر أنه يسلم تسليما ما فيه دعاء، لكن الرواية الأخرى إنما يقول أحدهم إيش؟ السلام عليكم. مفهوم هذه الرواية يدل على منطوق تلك الرواية. مفهوم هذه الرواية: إذا سلم عليكم اليهود والنصارى فإنما يقول السلام عليكم، مفهومها أنه لو قال السلام عليكم فنرد عليك كما نرد على المسلم، لكن إذا قال السلام عليكم نقول وعليكم. طيب، لكن لو قال السلام عليكم ما قال السلام عليكم، هذا مفهوم الرواية أننا نرد عليه كما نرد على المسلم، كما في حديث أنس: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. ها؟ نعم حديث أنس قولوا وعليكم، لكن الآية إيش تقول؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فمن أهل العلم من أخذ بالظهر قالوا السلام خلاص كقوله السام، فنقول وعليكم في كلا الأحوال، في كل الأحوال. ومن أهل العلم من قال لا، إذا قال السام عليكم نقول وعليكم فقط، أما إذا قال إيش؟ السلام عليكم نقول وعليكم السلام ولا نزيد، ونقول وعليكم السلام ولا نزيد كما نرد على المسلم. ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله، حيث قال: والرد عليهم بعليكم محمول عندي على ما إذا لم يكن سلامهم صريحا وإلا وجب مقابلتهم بالمثل وعليكم السلام لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية. طيب الآية وأيضا مفهوم الحديث الآخر إذا قال عليكم إذا قال السلام عليكم إنما يقول السلام عليكم. طيب فمن أهل العلم أن يقول هذا يرد عليهم كما يرد على المسلم إذا صرح بالسلام، لكن يشكل على هذا كما مر حديث أنس وما في الباب، يشكل على هذا حديث أنس وما في الباب أنه قال إذا سلم عليكم اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى فقولوا عليكم، فجعل في السلام في صريح السلام إيش وعليكم. نعم في حديث في حديث أنس قال إذا سلم عليكم إيش، أي نعم ما قال يعني إنما يقول السلام عليكم كما في الحديث الآخر، إنما ذكر السلام وقال في الرد وعليكم فقط. فهذه يعني والله أعلم ترجح كفة من يقول من أهل العلم أنه حتى وإن سلم بصريح السلام نقول عليه إيش وعليكم، فيكون الحديث مخصص لعموم الآية والله أعلم. يقول فقول وإلى هذه الرواية بإثبات الواو ذهب طائفة من العلماء، يعني إذا قال اليهود السلام عليكم تقول وعليكم السلام أو عليكم السلام، يعني قالوا الواو هذه تفيد التشريك، يعني كأنك أكررته على دعائه عليك ودعوت عليه، قال فتفيد التشريك. لذلك بعض العلماء قالوا لا تقول وا، قل عليكم مباشرة، رده عليه مباشرة، لا تثبت دعاءه. فأنت لو قلت وا عليك السام يعني أثبتته على نفسك بدعائه ودعوت عليه، هكذا فهم بعض العلماء. لكن الرواية جاءت ثابتة في الحديث، فايش نقول؟ ها نقول وعليكم وعليكم، ولا يكون هذا فيه تشريك لأنه قد يكون الواو هنا للاستئناف ليس نعم التشريك ولا العطف، لا وإنما ليست العطف إنما استئنافية، الواو استئنافية وعليكم السلام أي وعليكم عليكم الإساءة، الإساءة مردودة عليكم والموت مردود عليكم أو كما يؤول بهذا التأويل. ها أحسنت. وهذا أيضا من الردود أنه قال لما قالت عائشة رضي الله عنها لما فطنت عائشة وسمعت اليهود يقول السلام عليكم النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، ففطنت عائشة قالت وعليكم السلام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، قالت أولم تسمع ما قال، قال أولم تسمع ما رددت عليه، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. خلاص نص صريح في الحديث. أحسنت يا أبا عبد الرحمن. يقول وإلى هذه الرواية ذهب طائفة من العلماء واختار بعضهم حذف الواو لئلا يقتضي التشريك، وقد قدمنا ذلك وما ثبت به النص أولى بالاتباع. قال الخطابي عامة المحدثين يرون هذا الحرف عليكم بالواو، كان ابن عيينة يرويه بغير واو. قال الخطابي وهذا هو الصواب. قلت وحيث ثبتت الرواية بالواو بغيرها فالوجهان جائزان، وفي قوله فقولوا وعليك ما يدل على إيجاب الجواب عليهم في السلام، وإليه ذهب عامة العلماء، ويروى عن آخرين يعني إيجاب الجواب عليه بإيش وعليك، عن آخرين أنه لا يرد عليهم. هذا في أصل الرد، هل يرد ولا ما يرد، هل يقول وعليك إذا دعا أو يسكت؟ قال إيجاب عند ظاهره، والحديث يدفع ما قالوه. وفي قوله فاضطروهم إلى أضيقه دليل على وجوب ردهم على عن وسط الطرقات إلى أضيقها، ما نفسح لهم ونوسع لهم، إنما نضطرهم إلى أضيق الطرق ولا نجعلهم يمشون براحتهم في بلاد المسلمين. إذا كان عندك مسلم وكافر افسح للمسلم ولا تفسح للكافر، خليه مؤخر أخره، بين له أن المسلم أرفع منه وأنت وإياه ليس سواء، بين له أن المسلم رفعه الله وحط من قدرك أنت أيها الكافر، بين له هذا بهذا الحديث، فاضطرهم إلى أضيقه. إذا في ضرر عليك هذا أمر آخر، نحن نتكلم على الأصل، إذا استطعت أن تفعل هذا فافعله، ما لم يترتب على ذلك مفاسد أخرى، هذا هو. فإذا لا، بعض الناس يكون في شركة ما في شيء تجده يعظم الكافر أكثر من المسلم، هذا حاصل وواقع. لا، بين للكافر أن الله عز وجل حط من قدره، كيف نرفعهم وقد أذلهم الله كما قال عمر، وقد حقرهم الله، وقد أهانهم الله ونكرمهم. لما جعل بعض أبو موسى أو غيره جعل أو شعبة المغيرة بن شعبة جعل له كاتبا نصرانيا، فأمره أن يخرجه وأن لا يجعل كاتب نصراني. كيف نرفعهم وقد وضعهم الله ونحن نرفعهم، فأمره أن يعزله وأن يأتي بكاتب مسلم. قال وعنه نعم يعني إذا أنت برهم وتقسط إليهم إذا ما وجدت منهم أذية ولا شيء، لكن أنت ما تجعلهم مع المسلم سواء. وعن النبي صلى الله وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل، أي عن أبي هريرة، فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. يعني شأنكم يصلح شأنكم. والحديث قد تقدم الكلام عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما. أخرجه مسلم. وهذا النهي عند الجمهور على نهي للتنزيه والكراهة لا للتحريم، وبعض العلماء ذهب إلى التحريم، والذي جعله للكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه شرب قائما. قال وتمام فمن نسي فليستقي من القيء. وأخرجه أحمد بن وجه آخر عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال مه، فقال لمه، فقال يسرك أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر منه، الشيطان. وفيه راوي لا يعرف، ووثقه يحيى بن معين. والحديث دليل على تحريم الشرب قائما لأنه الأصل في النهي، وإليه ذهب ابن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى، وآخرون إلى أنه مكروه، كأنهم صرفوا عن ذلك لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وفي صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لكون النهي ليس للتحريم. وأما قوله فليستقي فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقي، وكأنهم حملوا الأمر أيضا على الندب. والله أعلم. من شن المعلق؟ لا وكان في زمزم سقاه هذا ابن عباس. وبعض العلماء قال هذا للحاجة، ما استطاع أن يجلس، الذين يرون التحريم منهم الشيخ الألباني رحمه الله يقول بتحريم الشرب قائما. والأولى للإنسان أن يقضي قدر ما يستطيع أن يشرب جالسا، وإلا فالحديث يدل على جواز الشرب قائما مع الكراهة، فأنت اشرب جالسا. وهذا فيه النهي للإرشاد، النهي هنا إيش؟ للإرشاد. وعند الجمهور ما كان من هذا القبيل فإنه يكون إيش؟ ما للكراهة وليس للتحريم. قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وهذا أدب نبوي. ويذكر عن الشيخ بن باز رحمة الله عليه عند موته من محافظته على السنة قريب يعني مريض، ألبس نعله وبدأ الذي ألبسه بإيش؟ بالشمال ثم باليمين، هو من تعبه ما استطاع أن إيش؟ أن يدفع أو أن يتحرك، فخلع الشمال ثم لبسها من جديد حتى تكون إيش؟ الأخرى الثانية تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخرج مسلم من قوله بالشمال، وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود. وظاهر الأمر على الوجوب، ولكنه قد ادعى القاضي عياض الإجماع على أنه للاستحباب. قال ابن العربي البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين حسا في القوة وشرعا في الندب إلى تقديمها. قال الحليمي إنما يندب البدء بالشمال عند الخلع لأن اللبس كرامة، لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى بدأ فيها باللبس وأخرت في النزع لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر. وقال ابن عبد البر من بدأ في الانتعال باليسرى أساء لمخالفة السنة، ولكن لا يحرم عليه لبس عليه. وقال أخي غيره ينبغي أن ينزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمين، فلعل ابن عبد البر يريد أنه لا يشرع له الخلع إذا بدأ باليسرى ثم يستأنف لبسهما على الترتيب المشروع لأنه قد فات محله. وهذا الحديث لا يدل على استحباب الانتعال، لأنه قد يعني أصل الانتعال، لأنه قد قال إذا انتعل أحدكم يعني فإما شيء حافيا فهل يستحب له انتعل أن ينتعل، ولكنه يدل على مشروعيته ما أخرجه مسلم استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. ثم إنها تقي الإنسان من القدامى، كانوا يمشون حفاة وكانت أقدامهم قوية جدا، يعني يمشون على الشوك يكسرون الشوك ما يضرهم من قوة أقدامهم لأنهم خلاص اعتادوا. يخبرون بهذا أبي يخبرني أنه كان يمشي كذا حافي اللي بس نعل ما شاء الله، هذا إنسان عنده فلوس اللي معاه نعل صحيح خلاص قدم تكون قوية وخشنة. وهل هو سنة أن تمشي حافيا؟ يعني بعض العلماء قال لا ما هو سنة، بعض العلماء قال سنة ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم حافيا. قال أي يشبه الراكب في خفة المشقة وقلة النصب وسلامة الرجل من أذى الطريق، فإن الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب فهو للاستحباب. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن أبي هريرة قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. من حديث أبي هريرة ليس من حين قال من حديث علي، والصواب من حديث أبي هريرة. فين عندي نوع عن علي في الحاشية في الشرح أيها في الشرح عندي هنا أي عن علي قال إذن هذا خطأ هنا خطأ تحت إيه. لكن طبعة محمد مزي طبعتنا. قال بضم حرف المضارعة ولينعلهما من أنعل كما ضبطه النووي وضمير التثنية للرجلين وإن لم يجري لهما ذكر. أي نعم نعم للكراهة، فإنه قد ذكر ما يدل عليهم من النعل جميعا أي أن عليهم في رواية البخاري أو ليحفهما جميعا وهما القدمين وهو للقدمين جميعا. ظاهر النهي التحريم عن المشي في نعل واحدة، وحمله الجمهور على الكراهة كأنهم جعلوا القرينة حديث الترمذي عن عائشة قالت ربما انقطع شسع نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها، إلا أنه رجح البخاري وقفه على عائشة من فعلها، وقد ذكر رزين عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما ويمشي في نعل واحدة. واختلفوا في علة النهي، فقال قوم علته أن النعال شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك ونحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى، فيخرج ذلك عن سجية مشيته ومشيته، ولا يأمن مع ذلك العثار، وقيل أنها مشية الشيطان، وقد جاء في الحديث ولا يتشبه بالشيطان. وقال البيهقي الكراعة لما في ذلك من الشهرة في الملابس، وقد ورد في رواية المسلم إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. وتقدم ما يعارض من حديث عائشة فيحمل على الند، وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، وهو عند مسلم من حديث جابر، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وعند الطبراني من حديث ابن عباس، وقال الخطابي وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى. قلت ولا يخفى أن هذا من باب القياس، ولم تعلم العلة حتى يلحق بالأصل، فالأول الاقتصار على محل النص والله أعلم، يعني محل النص في القدمين لا يتعدى إلى اليدين، فمحل النص يدخل فيه النعلان ويدخل فيه الخفان ويدخل فيه الجوارب وإلى غير ذلك، لأن هذا المحل. عرفتم؟ الله أعلم. الظلم يعني هو الأذى مش للرجل، الأذى للإنسان نفسه، والذي يتأذى الرجل الإنسان نفسه. طيب إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.